يقسم بالله عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي حباك الله به وعلمك إياه، وهذا الفهم الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. وفعلا هذا علم عظيم جدا، لأنك إذا تأملت السؤال وتأملت الموقف وتأملت المطلوب تدرك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وهو من قراء الصحابة يحفظ القرآن كله، وآيات القرآن تزيد على 6000 آية، والجواب مطلوب في نفس الوقت، يعني لم يحدد له آيات معينة. مثلا يقول له عليه الصلاة والسلام: أي آية أعظم في سورة البقرة؟ مثلا ما حدد له 100 آية 200 آية، يفكر في أيها أعظم. وأيضا لم يعطه مدة زمنية، ما قال له مثلا فكر لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعد ذلك تذكر الجواب. المطلوب الجواب في اللحظة نفسها، ومن القرآن كله، ثم يجيب على الفور رضي الله عنه، يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد يقول قائل: كيف اهتدى إلى الجواب بهذه السرعة؟ وجواب ذلك ظاهر، لأن أعظم شيء في القرآن، وهذا يدركه الصحابة تماما، هو التوحيد. فلما طلب منه أعظم آية في كتاب الله اتجه إلى آيات التوحيد، ما اتجه إلى آيات الآداب أو الأخلاق أو قصص الأولين أو إلى آخره، وإنما اتجه إلى آيات التوحيد. ثم اتجه في الوقت نفسه إلى أجمع آية في تقرير التوحيد، أجمع آية في تقرير التوحيد وبيانه وبيان براهينه، فأجاب على الفور رضي الله عنه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي علمك الله إياه وحباك به ووفقك إليه. وهذا نستفيد منه مكانة التوحيد في نفوس الصحابة وعظم شأنه عندهم، وإدراكهم أن آيات القرآن المشتملة على التوحيد أعظم من غيرها، والتي فيها تقرير التوحيد أعظم من غيرها، لأن التوحيد هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، ودليل ذلك حديث أبي بن كعب المشار إليه، قال: وأنها تحفظ قارئها من الشيطان والشرور كلها. وهذه الآية شأنها عجب في هذا الذي أشار إليه وذكره رحمه الله، أنها تحفظ العبد من الشياطين والشرور كلها، لأنها من أعظم قوارع القرآن، من أعظم قوارع القرآن. ولهذا فإنها في طردها للشياطين وإبعادها من المكان وإبطالها للسحر ودفعها الشرور عن العبد أمرها عجب، وكل ذلك إنما يحصل للعبد كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا قرأها العبد بصدق، إذا قرأها العبد بصدق وقرأها بيقين مستحضرا ما دلت عليه من هذه المعاني العظيمة في بيان التوحيد وتقريره وعظمة الرب وجلاله وكماله، فإن هذه المعاني إذا قرأها العبد بيقين وصدق لا يمكن أن تصمت الشياطين ولا يمكن أن تبقى، أنها قوارع عظيمة جدا طاردة ومبعدة للشياطين. وقد جاء في الحديث في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، وفيها أنه قال له أدلك على آية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه صدقك وهو كذوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك أفاد أن هذا المعنى المتعلق بآية الكرسي صحيح وحق، وأن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فهي حرز للعبد من الشيطان. وقد جاءت السنة بمشروعية قراءة هذه الآية في اليوم والليلة قراءة متكررة 8 مرات، مرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه كما في هذا الحديث، ومرتين في الصباح والمساء في أذكار الصباح والمساء كما في حديث أبي، ومرة دبر كل صلوات دبر كل صلاة. فقد ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال شيخ الإسلام ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث، ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. فالحاصل أن هذه الآية عظيمة الشأن جليلة القدر مشتملة على تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه وأدلته، وأيضا فيها التعريف بالرب وعظمته سبحانه وتعالى، فإن فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد وذكر دلائله ما يزيد على 10 براهين، كل ذلك اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. قال الشيخ رحمه الله فأخبر أنه الله، نعم، قال رحمه الله فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه الحي كامل الحياة، فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. فالحي يتضمن، نعم، يعني قول الشيخ رحمه الله فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل. هذا هو مقصود هذه الآية الكريمة الذي هو تقرير التوحيد وبيان وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا صدرت الآية بهذا، أول ما بدأت به الآية الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده جل في علاه. فأخبر أي في صدر الآية ومفتتحها أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره. هذا كله من قوله جل وعلا في أولها: الله لا إله إلا هو. وهذا هو التوحيد، وهذه الكلمة التي صدرت بها الآية هي كلمة التوحيد، فإن التوحيد هو لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. نفي وإثبات، نفي للعبودية بكل معانيها عن كل أحد سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فمثل ما قال الشيخ يعني جمعت بين الإثبات والنفي، فأخبر أن الله أنه هو الله الذي له جميع معاني الألوهية، هذا الإثبات الذي في لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، هذا النفي الذي في لا إله إلا الله. فهي قائمة على هذين الركنين، النفي والإثبات. هذا هو التوحيد بدأت به: الله لا إله إلا هو. ثم سيق بعد ذلك براهين التوحيد: الحي هذا برهان، القيوم هذا برهان، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا برهان، إلى آخر الآية هو العلي العظيم، هذه كلها براهين ودلائل على هذا التوحيد الذي صدرت به الآية. نعم. قال رحمه الله: فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. نعم، يا هنا يعني هذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما جميع معاني صفات الله سبحانه وتعالى، أو جميع صفات الله عز وجل ترجع إلى هذين الاسمين، لأن صفات الله سبحانه وتعالى إما ذاتية وإما فعلية، فجميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. فهذان الاسمان يتضمنان جميع الصفات، يتضمنان جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إنه اسم الله الأعظم، وكثير من الأحاديث التي جاء فيها اسم الله أو ذكر اسم الله الأعظم فيها هذان الاسمان، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية، فرجعت جميع الصفات ذاتية وفعلية إلى هذين الاسمين. الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، حياة مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت. ومن سوى الله سبحانه وتعالى من الأحياء حياتهم مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. ولهذا لا يستحق أن يعبد إلا الحي الذي لا يموت، لا يستحق أن يعبد إلا الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة لهم لا يخرجون عن هذه الثلاثة، كل هؤلاء ما يستحقون من العبادة شيء. العبادة حق للحي الذي لا يموت، الذي له كمال الحياة سبحانه. فهذه من براهين توحيده وبراهين وجوب إخلاص الدين له جل وعلا. هو الحي فادعوه مخلصين له الدين، أخلصوا دينكم للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. والقيوم هذا الاسم العظيم يتضمن معنيين: الأول قيامه بنفسه، وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى التام عن خلقه، والمعنى الثاني إقامته لخلقها: أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو القيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، المقيم لخلقه. والمقيم لخلقه هذا يدل على افتقار الخلق له، فالقيوم يدل على كمال غنى الرب سبحانه، ويدل على كمال قدرته وافتقار الخلق كلهم إليه سبحانه وتعالى. فهو اسم يتضمن جميع صفات الأفعال. نعم. قال رحمه الله: فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. لعلها أنها أنه ولهذا ورد أنه أحسن الله إليكم. ولهذا ورد أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. القاعدة مثل هذا الذي أقول فيه لعله يبقى نقرأ المكتوب. نعم أحسن الله إليكم. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم، يعني هذا ورد في أحاديث عديدة فيها أن لله سبحانه وتعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وغالب هذه الأحاديث فيها هذين الاسمين الحي القيوم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم. وقيل إن اسمه الأعظم هو الله، وأيضا هذا الاسم تكرر في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. شوف الآن يعني استقام الكلام، استقام الكلام، الاحتمال الذي كنت أذكره ضعيف، ما ليس له وجه. ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأحسنت في وصل الكلام حتى اتضح بذلك المعنى. نعم. قال رحمه الله: ومن كمال حياته وقيومه. قال: فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورد أنه، يعني هذا القدر من الآية، أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ففي هذا القدر من الآية لفظ الجلالة الله، وفيه هذان الاسمان الحي القيوم. ولهذا من أهل العلم من قال إن الاسم الأعظم هو الله، ومنهم من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. نعم. قال رحمه الله: ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة التي آية الكرسي، وآل عمران أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه وعانت الوجوه للحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم. وفي حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. قال رحمه الله: ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأنهما إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. قوله جل وعلا: لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو النعاس وبدايات النوم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، جل وتقدس عن ذلك، لأن حياته كاملة، لأن حياته كاملة. ومن كمال حياته وكمال أيضا قيوميته أنه جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن ذلك. فمثل ما جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فأي منزه سبحانه وتعالى عن ذلك. والنوم والسنة ضعف ونقص يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز، أما الله سبحانه وتعالى فإنه منزه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. نعم. وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا، فهو المالك سبحانه وتعالى لما في السماوات وما في الأرض، متفرد بالملك، لا شريك له في شيء من ذلك. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالملك لله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك، الملك كله لله، تفرد سبحانه وتعالى بالملك. فأخبر في آية الكرسي أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم. فالخلق وصفهم اللازم لهم أنهم مماليك لله، طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه. ووصف الله جل وعلا أنه المالك لكل شيء، المتفرد بالملك، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. نعم. قال رحمه الله: ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب،